بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. لا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم.